الشيخ الدكتور الأخضر الأخضري وبمشروعه، فنقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، والشكر موصول إلى الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمد حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، فخير ما نستفتح به محاضرتنا هذه ودورتنا هذه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ إسماعيل جدور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه الله. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه ورفع شأنه إذ فهمه وعلمه. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان على رحمة الله إلى خلقه محمد بن عبد الله، ربى وعلم وأرشد وألهم وهدى إلى السبيل الأقوم. ورضي الله عن آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. تسأل جمعية العلماء بتلمسان، ومعها جمعية دار الحديث للتربية والثقافة والعلم باستقبال الأستاذ الدكتور الأخضر الأخضر، وتتضاعف السعادة بكون الدكتور الشيخ الأخضري إنما يحل بدار الحديث في إطار رسالة هي من صميم رسالة الإسلام. هذه الرسالة إنما هي عبارة عن مشروع يتناول علم المقاصد، هذا العلم الذي للأستاذ الدكتور كما حدثنا عنه عارفوه، هذا العلم الذي له فيه باع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده إلى علمه علما، وأن يجعله ممن انتفع فنفع، وممن فعل فأخلص، وممن أخلص فقوي. وليس بدعا أن يخرج من رحم الجزائر رجل كشيخ أخضري يحمل لواء المقاصد، فإن لربوع المغرب الإسلامي سبق في هذا الباب. لا نقول هذا من باب أننا ننتمي لهذا المغرب الإسلامي، ولكن التاريخ سجل ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فللمشارقة أفضال وللمغاربة أفضال، وكل ذلك من فضل الله ومن نعمة الله ومن عطاء الله. معاشر الطلبة والطالبات، إن هذا العلم الذي يحمله إليكم الأخ الكريم الأستاذ الدكتور الأخضري أو الأخضري، إنما هو من العلوم التي لا يجوز أن يستغني عنها طالب العلم الشرعي. فعلم المقاصد علم يمكن المطلع عليه والعارف به من معرفة حقائق الإسلام وروح الإسلام وجوهر الإسلام. والعارف بالمقاصد لا يمكن بحال من الأحوال وهو يتعامل مع الأحكام الفرعية إلا أن يكون جالبا للمصلحة دارئا للمفسدة، لأن الشريعة في مجملها كما قال الإمام الجويني نفع ودفع. يستحيل أن يتحقق هذا النفع وهذا الدفع من غير معرفة هذه المقاصد. وإن دار الحديث لتشرف باستقبال الشيخ أخضر، ويشرف هو بجلوسه لهذا المجلس الذي كان يجلسه الإمامان الفاديس والإبراهيمي عليهما وعلى جميع العلماء رحمات الله وبركاته. أقول لأبنائي الأعزاء وبناتي الكريمات، إن الرجلين السالفيهما الفاديس والإبراهيمي كانا كان كل منهما مقاصديا بامتياز، وإن لم يؤلفا في ذلك لأن الظروف الرجلين لم تسمح بذلك. والمطلع على نوازل ابن باديس ونوازل إبراهيم ولكل منهما نوازل أفتى فيها سيدرك أنهما كانا مقاصديين بامتياز. إذن فالشيخ أخضري على درب هؤلاء العلماء ومن سبقهم، وأدعوكم من قلبي إلى أن تتابعوا هذه الدورات بكل جدية، وأن تطرحوا على الشيخ ما يعين لكم من الأسئلة وما قد يستشكل عليكم. كل هذا من أجل أن تحقق هذه الدورات وهذه اللقاءات غايرة. الشيخ ليتجشم مشقة المجيء من وهران، وقد يضحي ببعض المصالح الخاصة، إنما يفعل ذلك بدافع النفع وبدافع الإسهام في ترشيد الفكر الإسلامي من خلال نشر هذه المقاصدية، إن صح أن نسميها كذلك. وما شط كثير من الناس ممن يظنون أنهم علماء أو من طلبة العلم، وما شطوا وما شدوا في بعض القضايا والمسائل إلا بسبب جهلهم لهذه المقاصد. وسواء كنا ممن يعد المقاصد جزءا لا يتجزأ من الأصول، أو ممن يجعلون المقاصد علما مستقلا بذاته، في كلتا الحالتين لا يمكن الاستغناء عن معرفة هذه المقاصد وسبب أحوالها. قد يقول قائل: وهل وجدت هذه المقاصد عند أوائل أئمة الأمة؟ نقول: وجدت، إن لم تفرض لها تآليف، أو وجدت هذه التآليف بنسبة قليلة وتحت مسميات أخرى، فإنه بالاستقراء سنقف على مقاصدية الأئمة الكبار. وفي طليعتهم الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، فالدارس لمذهب مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يدرك المقاصدية في كثير من فتاواه، بل قد تدركها في أصول من خلال دراسة واعية لأصول مذهبه. لا أحب أن أطيل عليكم، هذه كلمات وددت أن أقدم بها لهذا المشروع الكريم المبارك إن شاء الله. أقول هذا عن قناعة، لكن أعود فأكرر وأجدد إليكم الدعوة بأن تكونوا حريصين على الحضور وعلى الاستماع الواعي وعلى تسجيل كل ما يجب أن يسجل وعلى طرح كل ما يجب أن يطرح من الأسئلة. مجددا الترحيب بالشيخ زهطري، سعيدا بالجلوس إلى جنبه، أنا لعلي أسن منه ولكنه أكبر مني. أسأل الله تبارك وتعالى له ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هو مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أطلق علينا نعما حيث تكثرت، والشكر له ما أنشأت بحرية ثم تشاءمت، وصلى الله على محمد إذا اليمام على الأيك ناحت وعلى آله وصحبه في النائبات إذا اشتدت. الحمد لله الذي فضلنا فيها وفيها، فضلنا بالرسالة كما فضل الأمم السابقة، إلا أنه سبحانه وتعالى خصنا أن فضلنا في الرسالة، فقال مولانا سبحانه وتعالى: كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا زالت فضائل هذه الأمة تترى على تفصيلاتها وتفريعاتها ومناهجها وحقائقها ومسالكها وكل جزئية من جزئياتها. ومن تلكم الفضائل أن الجنة محرمة عن الأنبياء حتى يدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة محرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الابتداء لا أملك ذاك البيان الذي أخالف به ثناء بثناء، وقد أغلق علينا الشيخ ابن يونس بهذه الكلمات الطيبة، وما أنا إلا في غبراء الناس، فأشكره وأحيده على خزائن الله سبحانه وتعالى. لا أملك أن أقارب بيانه ببيان يليق بمقامه يكافئه المولى عز وجل. وقد جمعني المولى عز وجل في بقعة اشتملت واستغرقت المحاسن كلها، من حيث هذه البقعة الطاهرة التي ألمها الأئمة والصالحون والعلماء والفقهاء والفحول والحداق، وفي هذا في هذه الأزمنة المباركة وفي هذه البقعة الطاهرة المباركة أمام هذه الوجوه العلمية الطاهرة الصالحة، أسأل المولى عز وجل أن يجمعنا على فهمه ودرك مقاصده ومرامه. في الابتداء لا بد أن أبدأ بمقدمة للتعريف بالمشروع، فأقول من المناهج المقررة في المدرسة الأندلسية بل المدرسة المغربية هو تكثير المقدمات، وهذا المسلك سلكه الإمام الشافعي في الموافقات، فكانت الموافقات عبارة عن مقدمات قبل أن يبين قبل أن يدخل في المقصود، وسلك المسلك ذاته الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. فتكثير المقدمات هو منهج استبد به أو استبدت به المدرسة الأندلسية والمدرسة المغربية، لأنه إذا كان الأصل في المقدمات الإيجاز المعجز فإن ثمة أمورا ينبغي أن يتشوف إليها الناظر بين يدي الحديث عن المناهج وعن الحقائق وعن التنظير وعن التقصير وعن التفريع وعن التنزيل. فلهذا سأبدأ بطائفة من المقدمات. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى سأتحدث في المقدمة الأولى عن إمامة المقاصد. ثم أتحدث في المقدمة الثانية عن منهج الناقد الشرعي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة سأتحدث عن مدارس النظر إلى التراث، ثم ندخل في المقصود في مشروع التميز. أبدأ أولا السلام بإمامة المقصد. كما ذكر الشيخ فإن العلماء اختلفوا على نحوين، هل المقاصد تندرج ضمن علم أصول الفقه أم هي علم مستقل؟ لا بد أن نجيب عن هذا الإشكال. للإجابة على هذا الإشكال أبدأ بقاعدة، القاعدة أن العلوم تتمايز بتمايز نايرة. إذن العلوم تتمايز بتمايز الحقائق والمناهج والمسالك والمدارس. إذن تتمايز الفنون من حيث حقائقها ومناهجها ومسالكها ومدارسها. فنبدأ أولا بالحقائق. نبدأ من حيث الحقيقة. أولا حقيقة أصول الفقه في تعريف أصول الفقه هي دلائل الفقه الإجمالية. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. ثانيا حقيقة مقاصد الشريعة. ما حقيقة علم المقاصد؟ طبعا هنا سنتوقف قليلا عند هذه المسألة. حقيقة علم مقاصد الشريعة الإسلامية. لنقول هل للمقاصد تعريف؟ هل لعلم المقاصد حقيقة؟ حتى نجيب على هذا السؤال فينبغي أن نقول أن نقسمه قسمين. القسم الأول هل عرف المتقدمون علم المقاصد؟ السؤال الثاني كيف عرفه المتأخرون؟ واضح؟ إذا بدأنا بالمقدمة الأولى إمامة المقاصد، هل المقاصد علم مستقل أم ليس علما مستقلا؟ لأن هذه المسألة أثارت الكثير من الحبر وكانت من المجالس العلمية المنعقدة في الزيتونة في أزمنة الإمام طاهر بن عاشور، خاصة في شهر رمضان كانت المجالس تعقد للحديث عن استقلالية علم مقاصد الشريعة الإسلامية عن أصول الفقه. سنبين أين هو الإشكال في هذه المسألة. إذا مقاصد الشريعة هل المقاصد تعريف؟ إن كان لها تعريف هل عرف المتقدمون علم المقاصد؟ وكيف عرف المتأخرون علم المقاصد؟ توثيقا نقول هذه المسألة الأولى اختلف فيها اختلف فيها العلماء والمحققون. اختلف فيها العلماء والمحققون. فعندي أولا أول دراسة أنجزت. إذا خلونا هذا السؤال الثاني نضعه فوق حتى نحقق القول في المسألة الأولى. إذا نترك هذه كسؤال ثاني. الإمام الشاطبي هل عرف المقاصد أو لم يعرف مقاصد الشريعة الإسلامية؟ لأنه هو أول من دون علم مقاصد الشريعة الإسلامية. أول دراسة أجريت على كتاب الموافقات هي دراسة الدكتور الريسوني. من المعنى؟ ماذا قال الدكتور الريسوني في كتابه؟ قال العبارة التالية: لم يعرف الشاطبي علم المقاصد. علم المقاصد. لما؟ لأنه كتب كتابه للراسخين في العلم. الراسخين في العلم. وكان من مناهج التحقيق في مدارسنا هو منهج النقد الشرعي. يعني كل فن له ناقد، عند الناقد الأدبي والمصطلحي. إلا في الشريعة لا يوجد ناقد شرعي. نحن بحاجة إلى أن نؤسس لمنهج الناقد الشرعي. منهج الناقد الشرعي استثماره في هذه المسألة في قول الدكتور الريسوني: لم يعرف الشاطبي علم المقاصد لأنه كتب كتابه للراسخين في العلم. وفيه عبارة ساقطة هنا وقد نبه على ذلك. أي هذه العبارة مهمة، أن الإمام الشاطبي لم يعرف علم المقاصد، ونبه على أنه لم يعرف لأنه كتب كتابه للراسخين في العلم. أعيد العبارة لدقتها. كلام الإمام الدكتور الريسوني أن الإمام الشاطبي لم يعرف مقاصد الشريعة الإسلامية لأنه كتب كتابه للراسخين في العلم وقد نبه على ذلك. هذه العبارة تحتمل وجهين: هل نبه في الموافقات على أنه كتب كتابه للراسخين في العلم فقط، أم أنه نبه على ذاك التلازم بين أنه لم يعرف لأنه كتب كتابه للراسخين في العلم؟ العبارة مهمة. بالرجوع إلى كتاب الموافقات نجد أن الإمام الشاطبي نبه على المسألة، وهو اشترط للناظر في الموافقات أن يكون ريانا في العلم، لا يطلع على الكتاب حتى يكون من الراسخين. إذا لا علاقة بعدم تعريف المقاصد بكتابة الموافقات للراسخين في العلم. إذا هذه العبارة مهمة: لم يعرف الشاطبي علم المقاصد لأنه كتب كتابه للراسخين في العلم وقد نبه على ذلك. سؤال مطروح: هل نبه على أنه كتب كتابه للراسخين في العلم، أم أنه نبه على أنه لم يعرف لأنه كتب كتابه للراسخين في العلم؟ وفرق بين العبارتين. العبارة التي نبه عليها الإمام الشاطبي هي عبارة أنه نبه على أنه كتب كتابه للراسخين في العلم. إذا هذه المسألة ينبغي أن تكون ردا، لا ينبغي أن نعول عليها في إحالة كلام الدكتور على أن الإمام الشاطبي لم يعرف مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا نلغي هذه المسألة. ما التحقيق في هذه المسألة؟ هل الشاطبي عرف أو لم يعرف عن المقاصد؟ إذا عرفه كيف عرفه؟ إذا لم يعرف لماذا لم يعرف الإمام الشاطبي علم مقاصد الشريعة الإسلامية؟ أول احتمال، الاحتمال الأول، أن الإمام الشاطبي عرف المقاصد ولكن في المنهج التقريبي، وهذا يفتح لنا باب في الحديث عن المناهج. عرف الإمام الشاطبي المقاصد ولكن بمنهج التقريب. في المعرفات في بيان الحقائق يعني في التعريف خلونا نحط هذه المسودة، في الحقائق أو في التعريفات إذا أراد الإنسان أن يعرف شيئا فهناك منهجان للتعريف، هناك المنهج المنطقي والمنهج الثاني هو المنهج التقريبي. هناك منهجان في التعريف. طبعا نريد أن نعيد الأمور إلى نصابها لما بدأنا بهذه المقدمات لبيان حقيقة وهو أن الحكم على الشيء فرع عن ملازمته ومعاشرته وتصوره. نحن لا نريد أن نتصور فقط وإنما نريد أن نلازم حقيقة الشيء لأن الملازم أكثر تحصينا من المتصور. الحكم على الشيء فرع عن ملازمته ومعاشرته، والمعاشرة كما سنبين هو أن تنصب خيمة النظر عند تلك المسألة حتى تحيط بحقيقتها إحاطة السوار بالمعصر. إذا عندي منهجان في المعادلات، المنهج المنطقي هو منهج المناطق يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الحدود والرسوم وتبديل الألفاظ. المنهج المنطقي في التعريف يعتمد على الحد وعلى الرسم وعلى إبدال لفظ مكان لفظين، الحد يقسموه حد تام وناقص والرسم رسم تام وناقص واستبدال لفظ مكان مكان لفظين. هذا المنهج المنطقي سمي حدا لأنه يعتمد على التحديد، يعتمد على التحديد بأن تجمع معالم الحقيقة من حيث أجناسها وفصولها أو من حيث أجناسها ورسومها. هذا بالنسبة للحد وبالنسبة للرسم. أما المنهج التقريبي فهو يقوم على تقريب حقيقة الشيء، أن تقرب حقيقة الشيء. لنعود إلى كتاب الموافقات لنجد أن الإمام الشاطبي أشار صراحة على أنه يعتمد على مناهج التقريب في تصوير الحقائق وفي الاستدلالات. على ماذا يعتمد؟ على منهج التقريب في تصوير الحقائق حتى في طريق الاستدلال، حتى إنه مثل المسألة وقال إذا أتى إنسان وقال لك ما حقيقة الإنسان؟ فقل له هو الذي أنت من جنسه. إذا سألك عن القمر ما حقيقة القمر؟ قال الشاطبي أخرجه ليلا وقل له هذا هو القمر. إذا حقيقة الشيء لا نسلك فيها المسالك المناطق لأنه لا يعلم الحقائق إلا المولى عز وجل، وإنما نسلك فيها مسالك التقريب، مسالك التقريب. إذا عندي تصريح للإمام الشاطبي من أنه سلك منهج التقريب. إذا عرف المقاصد بالمنهج التقريبي. الاحتمال الثاني عرف المقاصد للإمام الشاطبي ولكن بمنهج ذكر الأقسام، بمنهج ذكر الأقسام، لأن كل علم له أقسام فيمكن للإنسان أن يدرك حقيقة العلم بمعرفة أقسامه باعتباراتها. وخلونا نستنجد هنا بكلام المناطق في المعرفات. قال رأيت الفدوكس، ما حقيقة الفدوكس؟ أقول هو الأسد. هذا تعريف بإبدال لفظه مكان لفظه. يدخل في قسم تبديل الألفاظ التعريف بذكر الأقسام، التعريف بذكر الأقسام. إذا راني أسرع في العرض وقفوني. إذا أعيد ترتيب المناطق لتعريف الأشياء هي حدود ورسوم وتبديل ألفاظ مكان ألفاظ. في القسم الثاني الثالث هذا هو أضعف المعرفات عند المناطق، أضعف المعرفات عند المناطق تبديل الألفاظ، وأقوى المعرفات في المنهج التقريبي تبديل الألفاظ. خلاص، تبديل الألفاظ هو أضعف المعرفات، وفي المنهج الثاني هو أقوى المعرفات. فنقول ممكن الإمام الشاطبي أنه عرف علم المقاصد بذكر الأقسام. نقول نعم، عرف الإمام الشاطبي المقاصد بذكر أقسامها، حيث قسمها إلى أحكام، بعدين سنقيد هذه الأحكام حتى ينسجم القراءة المقاصدية. مقاصد، أوصاف. إذا حقيقة المقاصد أحكام ومقاصد وأوصاف. أحكام ليس بالقراءة الأصولية، لأن الحكم عندي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، هذه قراءة أصولية. القراءة المقاصدية بخلاف ذلك كما سنبين. أحكام ونقيدها بالمقاصد، أحكام المقاصد أي بالإشارة إلى قراءة المقاصد، سنتحدث عن هذه القراءة. أما المقاصد فهي المصلحة والمفسدة. المصلحة تقيد بوصف الجلب مطلقا، نقول المصلحة تجلب مطلقا، إذا وجدت قيد الجلب فاعلم أنه المصلحة. أما المفسدة فهي ثلاثية من حيث تقيدها، ثلاثية. المفسدة ترفع وتدفع وتضرب، ثلاث أقسام. المفسدة فيها الرفع والدفع والضرب. ترفع المفسدة إن كانت واقعة، وتدفع إن كانت متوقعة، وتضرب إذا كانت مشتبهة فيها. ها؟ مفسدة فيها ربما مفسدة ربما مصلحة، فالأصل فيها ضرب، هذا الشبهة. أما المفسدة المتوقعة فتدفع قبل وقوعها، إن كانت واقعة فترفع بعد وقوعها. فالمفسدة تقيد ثلاث أقسام، والمصلحة الأصل فيها الجانب. إذا الاحتمال الثاني. أما الأوصاف سنتحدث عنها، هي علامات يهتدي بها الناظر إلى القصد. فعندي احتمال أفضل من الاحتمال الذي ذكره الدكتور الرسيل. الآن نقول لما لم يعرف الإمام الشاطبي تعريفا كتعريفات المنافقة؟ نقول أنه كان بصدد التأسيس لعلم المقاصد، وكل علم يبدأ بتحصيل قواعده قبل أن يكتمل لا نستطيع أن نعرفه. فنقول تعريف المقاصد هي الموافقات كاملة. إذا أردت أن تعرف المقاصد فالمقاصد هي الموافقات. نعود إلى علم البلاغة. هل عرف واضع البلاغة علم البلاغة؟ هل عرف الإمام الشافعي عندما دون رسالة أول كتاب في أصول الفقه هل عرف علم الأصول؟ لم يعرف الأصول. إذا كل علم مبتكر قد لا يهتدي الناظر فيه ابتداء إلى الحقيقة الكاملة لذلك العلم. رسالة الشافعي للشاطبي تشهد وحسبه من شهدت له العزائم. صنيع الشاطبي الشافعي للشاطبي يشهد وحسبه من شهدت له العزائم. إذا انتهينا إلى أن علم المقاصد سلك فيه الإمام الشاطبي منهج التقريب. أنهينا حقيقة الأصول، الآن نعود إلى تعريف المعاصرين لعلم المقاصد. تعريف علم المقاصد عند المعاصرين، وهي المسألة الثانية. تعريف المقاصد عند المعاصرين. التعريف الأول أو عرفت المقاصد بأنها الحكم والمعاني الملحوظة للشارع، عرفت بأنها الغاية من التشريع، عرفت بأنها أسرار التشريع. إذا علم المقاصد حكم هي الحكم أو هي المعاني الملحوظة للشارع، وقيل هي الغاية من التشريع، وقيل هي أسرار التشريع. نطبق منهج الناقد الشرعي بناء على هذه التعريفات، فنقول علم المقاصد هو الحكم، هذا تعريف الإمام الطاهر بن عاشور. الحكمة في العرف الأصولي ما هي؟ ما هي أوصاف الحكمة؟ وصف غير منضبط وغير مضطرد وغير ظاهر. الحكمة غير منضبطة، الحكمة غير منضبطة، أليس كذلك؟ لهذا قل العلة هي المنضبطة، فقال العلة وصف يوجد عندها الحكمة، يوجد عندها الحكمة. هل المشقة توجب القصر؟ المشقة توجب القصر ولا السفر هو الذي يوجب القصر؟ السفر هو الذي يوجب القصر، لأن لو أريد حكم القصر بالمشقة لقد اختلف الناس، فمن سافر دون مشقة يحرم عليه القصر. والأحكام الشرعية الأصل فيها التعميم، أن تستغرق كل المكلفين، أن ينضبط معها أهل التكليف. لهذا علقت الحكمة بعلامات الله، إذا وجدت وجدت الحكمة عندها لا بها كما يقول علماء الأصول. إذا لما تحيل علم المقاصد على الحكم لطالب يدخل إلى علم المقاصد أول مرة وقد أتقن علم الأصول، ماذا يقول؟ إذا أنا داخل إلى علم غير منضبط وغير مضطرد وغير ظاهر، أليس كذلك؟ ومزاولة الشيء فرع عن تصوره، إذا خريج حكم عن المقاصد لا يصلح هذا العلم. نذهب إلى المعاني، هي المعاني، ماذا يقابل المعاني؟ الظواهر، المعاني قبلها الألفاظ، فعند الألفاظ الظاهرة والمعاني الباطنة. لما تقول المقاصد هي المعاني فكأنك قلت بأن المقاصد لا تكون إلا باطنة، وهذا ترويج لمدرسة الباطنية، وقيل باعتبار ذي الأمرين وهو أول الحبل بالوجه. اختلفوا في المقصد الشرعي، قل إلى ثلاثة من الأقوال دل، فقيل غائب وحمله على ظواهر الألفاظ أو لا قد جلى، وقيل حمله على المعاني عن ظاهر أو لا لكل عام، وقيل باعتبار الأمرين وهو أولى الحبل بالوجهين. مدرسة أهل السنة المقاصد كما تكون في البواطن تكون في الظواهر، بل إن المقاصد 70% في ظواهر النصوص و 30% في بواطنها، لأنه في البواطن تحتاج إلى علل كما سنبين. لما أتيت بهذه المقدمة حتى نصل إلى عصارة العلوم وهو منهج التميز الذي سنسير عليه، يعني هذه المقدمات لبيان ما هو المنهج الذي يسلكه المكلف، وقد تكثرت علينا المدارس والمسالك فنحتاج إلى مسلك على موزع على أصابع اليد. شوف الشرع جمعوه في كليات 5، نريد لمناهج الطلب أن تجتمع على أصابع اليد. أعطيني 5 مسالك أسير فيها إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لهذا أتيت بهذا الكم حتى نصل إلى عصارة هذه الفنون، وسنسير مع تلك العصارة بمساركها، ولكن نحتاج إلى هذه المقدمات. إذا لو قلت المقاصد هي المعاني فذهب 70% من فن مقاصد الشريعة الإسلامية، إذا هذا تعريف بعيد. زد على ذلك هو ترويج لمقاصد المدرسة الباطنية. إذا قلنا إذا هذا يلغى هذا التعريف، إذا قلنا علم المقاصد هو الغاية، أقول لك ما تعريف العفيف؟ تقول لي هو الذي يقدر على ترك المعاصي. أقول لك الفاسق يقدر على ترك المعاصي، فدخل في تعريف العفيف، أليس كذلك؟ العفيف هو من يقدر على ترك المعاصي. إذا لم تفرق بين العفيف والفاسق، لأن الفاسق يقدر ولا يتعفف، وإنما قل العفيف من ترك المعاصي. فالشريعة سنت لك مطية لتصل بها إلى المولى عز وجل. هذه رحلة التشريع، مصادر التشريع مطية للوصول إلى المولى عز وجل. تبدأ هذه المطية بالنص الشرعي، قرآن وسنة، تتلوه الأحكام مزينة بالعلل، تهمي هذه العلل إلى الكليات الخمس، والكليات الخمس تهوي إلى إصلاح الكون وعمارته، وصلاحه لا يكون إلا بصلاح المهيمن عليه عقيدة وفكر وعمل. إذا ما هو المقصود من رحلة التشريع؟ مقصود الشارع من توقيت هذه المحاور هو أن يلتقي المكلف النص الشرعي منتبها إلى العلل، ممتثلا للأحكام، متشوفا إلى تحصيل الكليات جبا ودفعا، لكي يصل إلى الغاية. فالمقاصد ليست هي الغاية، وإنما وصولك إلى الغاية. لأن لو كانت المقاصد هي الغاية، ما الفائدة؟ أن تعرف بأن للشرع غاية، أم أن للشرع غاية يجب أن تصل إليها؟ إذا تعرف المقاصد ليس أنها الغاية، وإنما هي الوصول إلى الغاية. فالغاية ليست من المقاصد التي يتشوف إليها الشرع، هي داخلة في مقصوده، كما أن النص داخل في مقصود الشرع، الحكم داخل في مقصود الشرع، العلل، الكليات، ولكن المقصد الأمثل ها هو المقصد هنا، موقع المقاصد قبل النص. قبل النص مقصده أن تصل إلى الغاية بهذه الوسيلة. فإذا وصلت إلى الغاية بدون هذه الوسيلة أثمت إثم، لأن الغاية لا تقبل الوسيلة. قال الشافعي: من وصل إلى الحق دون أن يبذل إليه وسائله فهو آثم. أما أنك سلكت ولم تصل فأنت مأجور. الفرق بين المسألتين: وصلت دونها، دون الوسيلة التي وقتها الشرع، تحقق معه الإثم. سلكت ولم تصل فأنت مأجور، لأنك تأدبت مع المولى عز وجل فسلكت المسالك الموصلة إلى الغاية إلا أنك لم تصل. إذا تعريف الغاية هنا لا ينبغي أن يكون تعريفا بعلم مقاصد الشريعة الإسلامية. أتينا بالمعرفات عند المعاصرين وانتقدناها، فلا بد أن نقدم بديلا لتعريف علم مقاصد الشريعة، أو قبل تقديم البديل نذهب إلى الركن الثالث أو التعريف الثالث، أسرار التشريع. سجلوا أسرار التشريع. أسرار التشريع هي منظومة عالم بالغلبة على منظومة التوسم والذوق. الأسرار كيف تحصل؟ تحصل ذوقا. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، قال البيت هو القلب. والملائكة ما هي؟ هي الأخلاق الذميمة، فهي كلاب نابحة. هذه أسرار. من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذل هذه النفس؟ من ذل هذه أسرار. والأسرار تدخل فيما يسمى بالتفسير الإشاري. التفسير الإشاري، التفسير الإشاري لا تدل عليه إشارة النص، الإشارة المعروفة عند الأصوليين، وإنما يدل عليه الذوق والتوسل. ما حقيقة هذه الأسرار؟ قال العلماء الذين انتخبوا هذه الأسرار، قالوا تلك الأسرار لا ننسبها للشارع، وإنما هي من مبتكرات ومقررات الذهن، والحديث بالحديث يذكر، يعني ذكرت آية فانقدح في ذهنه معنى، ولكن لا ينسب ذلك المعنى إلى التشريع. هل نحن الآن مع مقاصد التشريع أم مع مقاصد ما قد يحصل لبعض المتوسمين؟ فرق بين المسألتين. نحن نتحدث عن مقاصد التشريع، حتى إن الإمام طه بن عاشور عندما ضبط موضوع الأسرار هذه قال ضبطها بضوابط، ثم انتهى. أما الرتبة الأخيرة فقد يصل الناظر فيها المتذوق إلى الباطنية رويدا رويدا. نحن نتحدث عن المقاصد المؤيدة بالأدلة، مش بالدليل كما سنبين، بالأدلة، ما يكفيش فيها دليل واحد، تتواتر عليها الأدلة والعلل كما سنبين. إذا نسبة المقاصد إلى الأسرار معين ولا يلتقي به النظر، يعني في حقيقة علم المقاصد. إذا ما هو التعريف المنتخب لعلم المقاصد حتى نقارن بين حقيقة الأصول وحقيقة علم مقاصد الشريعة الإسلامية؟ نعيد تلك المنظومة. النص الشرعي لتحصيل الأحكام منه، حتى تحصل الأحكام فأنت بحاجة إلى أدوات، ويؤم تلك الأدوات التدبر. ما معنى التدبر؟ أن تلتفت إلى دبر النص. التدبر أن تلتفت إلى دبر النص، دبر النص هنا. إذن هذا موقع المقاصد. جيبوا مثال. حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، حديث في المجلس، أمثلة كثيرة. نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. النص ماذا يقول؟ النص يتحدث عن الطعام وعن بيع وقبل القبض. الطعام معروف والبيع كذلك معروف. إذا ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قصد النهي عن بيع خصوص الطعام، أم قصد ما تمس إليه حاجة الناس؟ نتوقف في هذا النص. إذا قلت قصد ما ظهر لك فهذه مقاصد التشريع من حيث الظاهر، وهذا الذي ينبغي أن تتمسك به ابتداء. أما إذا قلت مقصود الطعام لازم تجيب لي دليل تعديل من خلاله من ظاهر النص إلى المعنى، وهذا الدليل لا يكون بالذوق والتوسل، وإنما يكون بأدلة، تلك الأدلة التي وقعتها علماء المقاصد تسمى بالمسالك. هذه المسالك هي التي سنطورها إلى مقامات، والمقامات هي التي تكون محور دراسة التميز، يعني في مقام التميز. فنعود، هل قصد الطعام أم قصد ما تنص إليه الحاجة؟ ذهبت المالكية إلى أنه قصد الطعام. لما حملناها على الطعام؟ لأنه ما عرفناش عدة النهي هنا، فحملنا الحديث على التعبد عند المالكية. التعبد ما معنى التعبد؟ أن تمتثل الحكم مع الجهل بعلته. إذا ولغ الكلب في إناء الحديث فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. المالكية وجدت اضطرابا في هذا الحديث، أولاهن أخراهن، فلما وجدت اضطراب ماذا قالت؟ قالت يغسل تعبدا. ما معنى التعبد؟ امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. تعبدا أي امتثال الجاهل بعلة الحكم. فلهذا جاءت فروع المالكية بيع غير الطعام قبل قبضه جائز. هبة الطعام قبل قبضه جائز. فالمالكية كانت ظاهرية في تفسير هذا الحديث. بيع غير الطعام قبل قبضه جائز، لأن الحديث جاء نهى عن بيع الطعام. هبة الطعام، نتخيل البيع إلى الهبة جائز، لأن الحديث أتى نهى عن بيع الطعام. إذا أردنا أن نلتفت إلى القصد، ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ هنا لازم ندرس المسالك. من المسالك التي سنتحدث عنها، قد تتدخل مذاهب السلف في بيان المقصود. يعني نستدرك الأحداث لنقول قد تتدخل مذاهب السلف، مذاهب مجتمعة، مش مذهب الصحابة المختلفين، في بيان المقصود. من راوي هذا الحديث؟ هنا رواه ابن عباس رضي الله عنهما، ثم علق ابن عباس ماذا قال؟ وأحسب أن كل شيء مثله. هذه مقاصد وليست مقاصد. وأحسب أن كل شيء مثله. وبالتالي حقيقة الحديث نهى عن بيع ما تمس إليه حاجة الناس قبل قبضه. إذا طبقنا هذا المقصود في زماننا، إذا أتى فيه حديد البناء ولا الإسمنت، فانطبق عليه الحديث. نهى عن بيع الحديد قبل قبضه، لأنه يعني تمس إليه حاجة الناس. نهى عن بيع الإسمنت قبل قبضه. ونزلوا الواقع وتشوفوا أنه عدم القبض هو الذي زاد في أسعار الإسمنت والحديد. إذا الذي دلنا على المقصود من هو؟ مذاهب السلف دلت على هذا المقصود. والعمل الذي ينبغي أن ننجزه هذا المقصود، ليس هذا الحديث، هذا المقصود، هل وافق عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ هل وافق؟ هذا يحتاج إلى تتبع المقاصد للصحابة لتفسير هذا الحديث وما شكله. إذا أتينا إلى أن المقاصد حددنا موقعها، فهي قبل النصوص. وبالتالي الآن الدراسات الحديثة التي تفرق مثلا بين المقاصد والنص، الحقيقة هذه مغالطة. توجد رسالة دكتورة العلاقة بين المقاصد والنصوص، موافقة المقاصد للنصوص، يعني كأن المقاصد جعلت في مكان والنصوص في مكان آخر، لا تستقل المقاصد عن نصوص الشريعة الإسلامية. فنقول الذي حرض التشريع على هذه المنظومة هي المقاصد، أليس كذلك؟ نقول لك عليك أن تحضر لمشروع التمييز. لما تحضر؟ تحضر للوصول إلى غاية، للوصول إلى غاية. نقول وقت التشريع نصا، لما؟ لكي تصل إلى جني مصالحك ودفع الفساد عنك. هذا هو المآل الذي يريد الشرع أن تصل إليه. فالمقاصد ما هي؟ هي الباعث على تشريع الأحكام. هذا تعريف المقاصد. وما نزيدوش تفضلا، لأنه يعني من أشكال الإشكالات شرح البديهيات، تفضلا منه سبحانه وتعالى. هذا القيد لا نضيفه في التعريف لأنه معروف. فالمقاصد هي الباعث على تشريع. وصلنا لهذا الحقيقة، فنقارن الآن بين حقيقة الأصول وحقيقة المقاصد. نقارن بينها. نقول أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. إذا أصول الفقه على ماذا تعتمد؟ على جني الفروع. أصول الفقه لتحصيل التفريع. مقاصد الشريعة الباعث على تشريع الأحكام هي الحكم. إذا أصول مقاصد الشريعة هي مع جني الحكم. هنا جني الأحكام والمقاصد جني الحكم بعد بطيخ. في فرق بين التعريفين ولا لا يوجد فرق بين التعريفين؟ إذا من خصائص الأصول ماذا؟ الوصول إلى تحصيل الأحكام بطريق الدلائل. والمقاصد الوصول إلى تحصيل الحكم. هذا أول فرق بين أصول الفقه وبين مقاصد الشريعة. إذا استقلت استقل علم المقاصد من حيث حقيقته. واضح؟ أنتم سؤال في هذه المسألة؟ هذا الاستقلال الأول. إذا أثبتنا الاستقلالية في كل هذا فيجب أن نقول بإمامة المقاصد. تسلمون هذا المقدمة الأولى ولا لا؟ لا تسلمون؟ إذا سلمتم شيئا ما تعرفش تقول لي لا ما لا لا نسلم. خلاص اتفقنا بأن في فرق من حيث الحقائق. حقيقة الأصول تحصيل الحكم والمقاصد تحصيل الأحكام، المقاصد تحصيل الحكم. لا نذهب إلى المناهج. من حيث المناهج وركز القاعدة إن العلوم تتمايز بتمايز حقائقها ومناهجها وأسلوبها ومدارسها. حاول أن نختصر حتى نصل إلى المقصود. المنهج الأصولي والمنهج المقاصد. تتبع لأصول الفقه المدونات الأصولية عندهم ثلاث مناهج. المنهج الظاهري والمنهج الأصولي والمنهج الجامع، هذه في المدونات الأصولية في مدرسة المتكلمين الفقهاء وغيرهم. منهج ظاهري أصولي جامع. المنهج الظاهري من أئمته الشافعية والحنابلة والظاهرية. نتكلم عن المنهج، لا نتكلم عن مدرسة أهل السنة وكذا، نتكلم من حيث المنهج. فيتمالأ تتمالأ مدرسة الشافعية والحنابلة والظاهرية عن المنهج الظاهري، أي الاعتكاف على ظاهر النص الدليل أحد. إذا صح الحديث فهو مذهبه، ما يهمنيش وافق قاعدة أو خالف قاعدة لا يهم، صح النص فينبغي أن يقدم. هذا عند جمهور العلماء. أما المنهج الأصولي فهو المنهج الحنفي، حيث يجعل القواعد حاكمة على الأحد، القواعد العامة حاكمة على الأحد، الأدلة الأحد. إذا المنهج هذا الأول يجعل من الآحاد أصلا، وافق الأصول أم خالفها. المنهج الثاني يعتمد على القواعد، القواعد حاكمة على الآحاد. المنهج الجامع هو منهج المالكية. يقوم منهج المالكية على ماذا؟ على تفسير النصوص الجزئية في ظل التفصيلات الكلية، وجامع بين المنهجين. تفسير النصوص الجزئية في ظل التفصيلات الكلية. طبعا هذا الحديث فيه ذو شجون، له أمثلته وله تتبعه، وإنما هذه زبدة التحصيل من أن المناهج على ثلاث أقسام: ظاهرية، أصولية، جامعة. والجامع يوازن بين الآحاد وبين القاعدة العامة. الإمام مالك أخذ لم يأخذ بخيار المجلس، لما؟ لأنه آحاد خالف القواعد، واخذ بحديث العالية رغم كونه أحادا مخالفا لقاعدة الربا. لما؟ قال بيع العالية إن صادمته قاعدة الربا فقد وافقته قاعدة رفع الحرج. يعني هو مبني على الموازنة بين الأدلة الجزئية والقواعد الكلية. هذا المنهج الأصولي. نذهب الآن إلى المنهج المقاصدي. يقوم المنهج المقاصدي على منهج تكثير الأدلة والشواهد. وهذا المنهج هو اللي سماه الإمام مالك في عنوانه الموطأ. ما معنى الموطأ؟ قيل الموطأ هو المعبد، والأصح أن الموطأ هو ما تواطأت عليه الأدلة، لأن قال الإمام مالك واطأني عليه، واطأني أي أن الأدلة اجتمعت على تقرير جزئية. هذا الذي قرره الإمام الشاطبي عندما قال الأدلة قطعية من حيث اجتماعها، ظنية من حيث انفراده. هذا المنهج الذي صدره الإمام الشافعي، منهج التواتر والتبادل والتواتر، وهو ما دل عليه موطأ الإمام مالك. والقارئ الموطأ والناظر إلى خلفية المنهج الموجود الموطأ لا يدرك فلسفة تكثير الأدلة والشواهد. لأن الإمام الشافعي ماذا فعل؟ دخل إلى كل دار وتتبع المدارس ونظر إلى خلفية التفريع والتقسيم، فاستنبط لنا منهجا رائدا في الموافقات سماه منهج القطعية بالتواتر، التواتر الاستقرائي، سماه التواتر الاستقرائي جمعا لشمل الأدلة على عين واحدة، وجمعا لعيون العلل على قدر مشترك كما سنبينه في باب المسالك. إذا وزنت بين المنهجين، النتيجة الختامية ما هي؟ أن هناك فرقا بين المنهجين إذا تميز علم المقاصد من حيث المنهج. روح المدارس وخبر المسالك هي الأخير، لأن منها راح نبني مشروع التميز. مدارس، إذا وزننا بين المدارس الأصولية ومدارس علم المقاصد ماذا نجد؟ نجد أن مدارس التأصيل، مدارس التأصيل في أصول الفقه مدرسة المتكلمين، مدرسة الفقهاء، والمدرسة الجامعة، هذا معروف في المدونات مدارس الأصول. في علم المقاصد مدرسة الظاهرية، مدرسة الباطنية، ومدرسة أهل السنة. مصطلح أهل السنة هنا عنده مراتب وقواعد وشروط، مدرسة أهل السنة في المقاصد غير مدرسة أهل السنة التي نتحدث عنها في كتب العقائد والتفريع. يعني هناك خصوصية لمدرسة أهل السنة في المقاصد في شروط، كل من انتسب إلى تلك الشروط هو من مدرسة أهل السنة والجماعة في مقاصد الشريعة. إذا هناك خلاف بين هذه المدارس، فالنتيجة التي نصل إليها إلى أن علم مقاصد علم مستقل. لما؟ لأنه تميز من حيث حقائقه ومناهجه ومدارسه، بقينا المسالك وهو بيت الأصل. في سؤال؟ من حيث المسالك، المسالك الأصولية معروفة، المسالك الموصلة إلى الأحكام الشرعية معروفة، الدلالات، الاعتماد على لسان العرب وما إلى ذلك. أما مسالك المقاصد فهي مسالك الشاطبي ومسالك ابن عاشور. طبعا لا نشرح المسالك لأن يطول الحديث فيها، وإنما نكتفي أن نقول ذكر الإمام الشاطبي أربع مسالك: مجرد الأمر والنهي ابتداء التصريحي، اعتبار علل الأوامر والنواهي، المقاصد الأصلية التابعة، سكوت الشارع، أربعة. عند الإمام طه بن عاشور اعتمد على النصوص الواضحة، ثم التواتر الاستقرائي والعملي والأحادي، ثم تحدث عن مذاهب السلف ولكن ترك تلك المسالك. نحن لم نتحدث عن الشاطبي وعن طه بن عاشور، كان يهمنا مشروع المتميزين والمتميزات. نقول ما هو القدر المشترك بين الشاطبي وبين طه بن عاشور؟ من القدر المشترك الاعتناء بلسان العرب. عليكم بديوان شعركم فإن فيه فهما لقرآنكم. الاهتمام بالعلم، والاهتمام بمذاهب الصحابة الكاشفة، والاهتمام بماذا؟ سماها المقاصد التابعة والأصلية فيها المناسبة. تقريبا القدر المشترك بين الإمامين لسان العرب والعلم ومذاهب السلف. نريد أن نحور لنستنبط، لأنه فعلا طالب علم يتيه في الفنون وفي المدونات، نريد أن نجد مسلكا مختصرا لنصل إلى الغاية المجهولة. فهذه المسالك لا بد من ترقيتها مع التزام منهج تكثير الأدلة وتكثير مسالك الوصول. كلما تكثرت وسائلك كلما لمست مقام القطع، لأنه يعبد المولى عز وجل بالقواقع إذا وجد المكلف إلى ذلك سبيلا. فكيف نرقي هذه المسائل؟ رقينا هذه المسائل إلى سميناها أولا المقامات الكاشفة عن المقاصد. أول مقام يكشف عن المقاصد سميناه مقام لسان العرب. المقام الثاني مقام العلم، مقام التعليل. المقام الثالث مقام عوائد العرب. طبعا العوائد تكلموا عليها شاطبي، الإحالة على المعهود هو الحديث عن عوائد العرب. ثم مقام المعاشرين سميناهم معاشرين، نشترك الملازمة. وآخر مقام مقام التعبد والتزكية، لتصير طرائق الوصول على خمسة أنحاء: مقام لسان العربي، ومقام التعليم، ومقام عوائد العرب، ومقام التعبد. خمسة مقامات. لما سمي المقام؟ لأن المقام من مفرداته الإقامة، والشرع عودنا كمنهج في انتخاب الألفاظ المؤدية لمعاني كثيرة جدا. تسمى إياك نعبد العبودية ما هي؟ الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى يضاف إليها بتدلل ومسكنة. فانتخب لفظ التعبد ووضع في سورة الفاتحة إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ نلتزم أوامرك مع التذلل والمسكنة والخضوع والخنوع. فكل لفظ انتخب في التشريع ليجمع شتات الكثير من المعاني ويؤسس اللفظ للشرائط والضوابط وذكر الأقسام في الشريعة الإسلامية. فيشترط النص لتخليص المقاصد أن تقيم عنده إقامة دائمة، وهذه الإقامة تحتاج إلى أدوات لكي تصل. لما قلنا مقام اللسان العربي؟ لأنه عندي مقاصد الظواهر، الظواهر لا تدرك إلا بلسان العرب. ولما مقام التعليل؟ لأن مقاصد البواطن لا تدرك إلا بالتعليل. ولما عوائد العرب؟ عوائد العرب بيئة الخطاب، بها يفقه المقصود. مقام المعاشرين هم الذين جمعوا بين ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم أخذوا بنصية البيان، جمعوا بين الحسنيين. ومقام التعبد إذا تلهمت المقامات وسكتت وغلقت أبوابها. قد يبتلى الإنسان يسمع المولى عز وجل تضرعه، والابتلاء لا يكون في التضييق في الرزق والمال والولد، يكون حتى في المسائل العلمية. وكل يتغنى بليلى، إذا كان حبك لتحصيل العلم فقد يغلق عليك الأبواب مولاك ليسمع تضرعك وابتهالك ومناجاة أهل التكليف. فلا بد لمقام التعبد إذا سكتت تلك المقامات أن يسلكه السالك للوصول إلى المولى عز وجل. ونشير إلى أن مقام التعبد هنا لا تستنبط به الأحكام، وإنما هو وسيلة لكي تفتح عليك أبواب المقامات لتحصل به الأحكام. مقام التعبد الشيء إنسان يتعبد في المحراب وتنزل عليه، يعني لا إنها مكاش إنها في الشريعة الإسلامية، وإنما يحتاج إلى أدوات، ما يحتاج إلى ذوق وتوسل، يحتاج إلى أدوات علمية. قد يلجأ المكلف إلى مقام التعبد حتى تفتح عليه تلك الأبواب ليحصل المقصود. إذا حصل المقصود استطاع أن يستنبط الحكم في عين تلك المسألة. طبعا هذه واضحة. الآن عملنا في مشروع التميز، راح نمشي معها في المقامات. فلكي نحصل مقام اللسان انتخبنا ديوان المفضليات للمفضل الضبي. المفضليات ما المفضل الطبي في أكثر من 100 قصيدة. قالتها العرب: سنقف عند تلك القصائد حفظا، يجب الحفظ، لابد من الحفظ، حفظا وفهما وتدبرا وبيانا للحكم. سنجد أن اللسان العربي وليس وثيقة لغوية فقط، بل وثيقة لغوية وأخلاقية واجتماعية، ويبين لك كيف كان خيالهم الواسع الذي انتخبهم التشريع ليكون ديوانهم مسلكا من مسالك الكشف عن مقصوده. لن تستطيع أن تصل إلى المقصود دون لسان العرب. فانتخبنا المفضليات وتتلوها الأصمعيات إذا أنهينا طبعا المفضليات. المفضليات والأصمعيات. والمفضليات من بين شراح المفضليات الإمام الأبيالي. شوف الفقهاء علماء الأصول يعتنون بتلكم المدونات لأن الخير كل الخير في تحصيل لغة العرب. لما مقام التعليل؟ لأن وجدنا أن الشرع يعدل طارة من الظاهر إلى المعنى. فإذا عدل وضع لك علامة، ما هي العلامة؟ هي العلة. فنحتاج إلى أن نعرف كيف نستنبط العلم من النصوص، مش كيف نحفظ العلم، كيف نحفظ مسالك العلم، كيف نستطيع أن نوظف قوانين أو مسالك استنباط العلم من النصوص الشرعية. ونحن قد درسنا مسالك التعليل في جامعاتنا وثانوياتنا، ولكن الذي ينقصنا كيف نستطيع أن نستخرج العلة من النص الشرعي، أي ترجمة العلوم. هذا مقام خاص. أما عوائد العرب فيحتاج إلى أن نمثل له حتى نعرف قيمة بيئة العرب في الكشف عن مقاصد التشريع. قال: مسح على خفيه وجوربيه. مسح على خفيه وجوربيه، هذا نص، نص مجرد عن بيئته. إذا جردنا النص عن بيئته ورحنا المقام لسان العرب دون عوائده، ماذا نقول؟ نقول يجوز المسح على جوانبنا، يعني هذا الجوانب. ما الدليل؟ مسح على خفيه وجوربيه، إذا الجورب الذي نلبسه الآن في الواقعين المعاصر. هذا تفسير النص دون بيئة الخطاب. طبعا قد تتداخل هنا الفنون، لأن الحدثيون سلكوا هذا المسلك في إطار النصوص، أما هذا المنهج لا نسلك هذا المسلك لإبطال النصوص، وإنما نسلك هذا المسلك لفهم النصوص. الدليل على ذلك أن أسباب الورود وأسباب النزول هي من المسالك الكاشفة والقرائن الموضحة المبينة لمقصود الشرع في ذلك الزمن. عوائد العرب تقتضي منك أن تعود بالنص إلى زمن الخطاب لتفقه أعرافه وعوائده، لتفسر النص تفسيرا صحيحا. إذا نعود بهذا النص إلى بيئة الخطاب، ماذا نجد؟ في بيئة الخطاب أن الجوارب كانت تصنع من الجلود السبتية. الجلود السبتية هي جلود البقر السبتية، الجوارب كانت مجلدة. فلما أجاز المسح على الخفين والجوربين، طبعا أنا لا أريد نقاشا فقهيا، ولبعض العلماء قالوا لا نريد نقاشات فقهية، وإنما نريد فقط أن نمثل لبيئة العرب. وهم أن هذا المثال لا يستقيم، المهم أن نفقه أن البيئة لها دور في تفسير النصوص الشرعية. إذا هي جلود سبتية، فماذا أقول استنادا واستنجادا لبيئة الخطاب؟ أنه لا يجوز المسح على هذا الجورب، لأن الشروط التي وضعها الفقهاء مجاز كلها في النصوص الشرعية، وإنما التمست لحقيقة الجورب في ذلك الزمن. لما وضعوا الفقهاء شروطا، من أين استنبطوا تلك الشروط؟ لأن نقلت إليهم كيف كان الجورب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المقري له رسالة مخطوطة لا أدري إذا كانت طبعت أو لا، سميها خف النبي صلى الله عليه وسلم، خف النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الخفاء والجواد الكافي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها منقولة بالصورة. للأسف أن هذا المخطوط موجود في الجامعة الإملاكية في لبنان، مخطوط المقاري في الجامعة الإملاكية في لبنان، خف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بالرجوع للبيئة استطعت أن أعرف حقيقة الجواد الكافي عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيد مثال آخر يحرضك على أن تتبنى هذا المشروع، مشروع عوائد العام، نهى عن بيع الحصاة، زيدكم مسألة، نهى عن بيع الهمهمة، ما معنى بيع الحصاة والهمهمة؟ نرجعوا كتب الفقه ماذا يقولون؟ البيوع المنهي عنها من جهة الغرر، نرجع الحفيد في البداية، البيوع المنهي عنها من جهة الغرر منها بيع الحصاة وبيع الهمهمة وبيع الملامسة بيع اللماس وبيع الملاقية وبيع المظانين، هناك بيوعات كثيرة كانت عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوضح للمكلف في ذلك الزمان صور تلك البيوع، كما إنه لا يوضح حقيقة الجورب الذي يلبسه العربي، يبيش حقيقته وتفاصيله، لأنه شيء معروف. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا وقال يجوز المسح على الصباط، الصباط ذكرها المنشريسي في المعيار، هي لغة عربية، لا يبين لك حقيقة الصباط كيف يكون، لأنه هو يتكلم عن شيء معهود عندنا. فكذلك له المثل الأعلى أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف العربي كل أوصافه وكل صوره. نحن ابتعدنا عن التشريع وتمسكنا بالنصوص فقط وجردنا النص عن بيئته، فلهذا نجد الإشكال في شرح هذه النصوص النبوية. فالهمهمة أحتاج فيها أن أعود إلى أي كتب، إلى كتب التاريخ لا إلى كتب الفقه، هذا هو الإشكال، لأن كتب الفقه تحدثت بما هو مألوف معهود عند المكلفين في تلك الأزمنة. كل عالم وكل فقيه كان على دراية بعوائد العرب في كل مسألة. إما الشافعي قال نهى عن المزابنة، قال المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه أو بيع مجهول بمجهول من جنسه دون أن يفصل، والمزابنة فيها صور كثيرة، ولكن القدر الجامع بين تلك الصور هو ما ذكره الإمام الشافعي. فنهى عن بيع الحصاة والهمهمة حتى تعرف لما نهى وما هي مقاصد العرب في هذه البيوع، بعد ذلك تعرف مقصود الشرع لما نهى عنها. فلهذا سنسلك مسلك بيئة العرب، نأخذ هذا الحديث ونفسر نبين له أولا تفسيره بالقراءة الفقهية، شوف الفقهاء ماذا قالوا عن هذا الحديث، ثم نعود إلى القراءة بالعوائد، نقرأ هذا النص بالعوائد لنكتشف أن بيع الحصاة في أكثر من 12 صورة في بيع الحصاة عند العرب. نسجل كل الصور وعند ثمنا هنا عن هذه الصور الثانية لنجمع تلك التعليقات للوقت كم باقية ولنتهى الوقت ساعة كم؟ ثالثة ونصف ساعة ثلاثة ونص على أساس توقف ثلاثة ونص إن شاء الله. إذن نزيد خمس دقائق في المسألة. إذا بيئة الخطاب تساعد على تفسير النصوص الشرعية ودركها. مقام المعاشرين، كيف تفاعل الصحابة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا راح ناخذ مسند الموطأ، إما نأخذ المسند الموطأ ولا الموطأ، إحنا أخذنا المسند من أجل المتميزات، أخذنا مسانيد عائشة في الموطأ شرحناها لأنها علاقة بالمتميزات، طالما قد اجتمع الشمل فممكن نأخذ الموطأ لنطبق مذاهب الصحابة في فهمهم كيف نستخرج المقاصد من السنن النبوية، ونبدأ بموطأ الإمام مالك من الحديث الأول ونمشي مع كتاب الموطأ. ومقام التعبد هذا حديث سنخصص له جلسة. طريقة التدريس الآن كيف ستكون؟ في كل حصة نبدأ بمقام، مثلا بعد أسبوعين ثلاثاء المقبل عندنا حصة كل أسبوعين نبدأ بمقام لسان العرب ثم نأتي إلى مقام ثالث ثم مقام العوائد إذا استطعنا في جلسة أو في جلستين وهكذا ندرس المقامات تباعا إذا أنهينا مقام التعبد نعود إلى مقام اللسان بهذه الطريقة نسير مع المقامات كل المقامات للوصول وتحصيل أدوات الوصول إلى المنبع عز وجل فإذا فيه أي سؤال أو استفسار ممن أستسمعكم اليوم لأنه أخي آثم من الحج أسأل المولى عز وجل أن يبارك لنا هذا الحج ولكم إن شاء الله وحصتنا فيها ساعتان راح ناخذ ساعتين تقريبا كل حصة الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة إن شاء الله فإذا في عندكم سؤال لا تفضل جزاكم الله خير إذن أسأل المولى عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.